أن كان الآيتان يمكن نقول أنها أعظم آيات موسى عليه السلام وقد عرفه بهما وأراه إياهما عند إغتاله يوم ناداه في الوادي المقدس حين أعطاها عرفه بها ألق عصاك لله الحية تسعى هاتان الآيتان الله أراهما موسى قبل أن يأتي وعلى علم بهما وعلى علم بطريقة إظهارهما لفرعون ما عليه إلا أن يوقيها فتصير كما أراد الله ويده لا ما عليه إلا أن ينزعها من جيبه فتكون كما أراد الله. نعم. قال أحسن الله إليك ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل نعم ولكن الذين لا يؤمنون نعم لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم فلهذا قال الملأ من قوم فرعون حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التأويلات الفاسدة إن هذا لساحر عليم أي ماهر في سحره ثم قال ماهر العليم يعني ماهر يفسر العليم بما إنه ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه يريد موسى بفعله هذا أن يخرجكم من أرضكم أي يريد أن يجليكم عن أوطانكم فماذا تأمرون أي إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلونه بموسى وما يندفع به ضرره بزعمهم عنهم فإنما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه وإلا دخل في عقول أكثر الناس فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون أرجه وأخاه أي احبسهما وأمهلهما وابعث في المدائن أناسا يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار عليم أي يجيئون بالسحرة المهرة ليقابلوا ما جاء به موسى فقالوا يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى وقال هنا وجاء السحرة فرعون طالبين منه الجزاء إن غلبوا فقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فقال فرعون نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين فوعدهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة عنده ليجتهدوا ويبذلوا سعهم وطاقتهم في مغالبة موسى فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم قالوا على وجه التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسى يا موسى إما أن تلقي ما معك وإما أن نكون نحن الملقين فقال موسى ألقوا لأجل أن يرى الناس ما معهم وما مع موسى فلما ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي من سحرهم كأنها حيات افعل ما شئت حينما تقضي هذه الحياة هذه الحياة الدنيا هي اللي وهي غير مأسوفة إنما تقضي هذه الحياة إنا آمنا بربنا ليغفر لنا وهنا قال إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ما تنكر علينا إلا إيمانا وهو صحيح ما أنكر عليهم إلا إيمان إيمانهم بالله ورب العالمين